دي كلها عظات للمؤمن الله سبحانه وتعالى يبينها له. ليه؟ علشان يبني حركة حياته على هذا الضوء. وبعد ذلك قال لك الإنسان عرضة للأغيار. مدام إنسان يبقى عرضة للأغيار، الأغيار معناه أنه لا يثبت على حال، النهاردة صحيح بكرة يمرض، النهاردة غالي بكرة يبتئس. الله، مدام عرضة للأغيار يبقى ده دليل على أن ما فيش حاجة في نفسه ذاتية، حاجة وموهوبة تسلب خلاص. ولذلك يقول لك إياك أن تحزن حين تجد شيئا من النعمة يفوتك، لأن لو كل حاجة يجي لك فيها نعمة وأنت ابن أغيار يبقى النعمة لازم تروح لمين؟ أنت ابن أغيار وصعدت الجبل إلى القمة أهو، وأنت ابن أغيار يبقى باقي بعد القمة إيه؟ إنك أنت تنزل، ما دام أنا ابن أغيار وبلغت القمة. ولذلك إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. ليه؟ لأنه لما يتم لك وأنت ابن أغيار يبقى لازم ينحدر إلى الناحية الثانية. إذن فكأن نقص الإنسان في آماله في الحياة هي تميمة حراسة النعم، دي اللي بتحرس النعم. ولذلك يقول لك يا سلام فلان ده لو كانش فيه كذا كذا كان انحسن، يبقى كذا كذا دي عملت ايه؟ هي دي اللي خففت عنه الايه؟ البلو. لما الشاعر جه يقول ايه؟ شخص الأنام إلى كمالك، يعني أنت رجل كامل في كل صفاتك، العالم بحلق ليه؟ ده كامل في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنا خايف عليك من دي، فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد، عشان يبقوا يقولوا لو فيه كذا يقوم دي تعمل إيه. ولذلك حتى إحنا في الفلاحين وفي الريب الفطريين لما يجي ولد وسيم شكله جميل يعملوا فيه إيه؟ يوسخوه، يحطوا له فسوخة، يخلوه ببربوره، قال إيه دي اللي هتعمل إيه؟ مش عايزين الناس ينظروا له على أن إيه؟ ولذلك المرأة اللي دخلت على الخليفة قالت له أتم الله عليك نعمته وأقر عينك، أم الناس فيه وإنها بتدعي له. وبعدين خرج قال أنتوا عارفين هي بتدعي تقول إيه؟ أقر عيني يعني سكنت بلا حركة، وأتم نعمته يعني زولها لي، لأن إذا الشيء إذا تم زال. الناس تزعل اللي يقول لك دي ناقصه في الشيء الفلاني ودي مش عارف مش كامل مثلا، والواد سقط السنه دي مثلا، اللي مش عارف ايه اللي حصل، يفهم ان دي اسمها تمائم الكمال، تميمه الكمال. ربنا بيعمل المساله في ايه؟ المصلحه. بعد ذلك ما دام الانسان ابن اغيار قد تغفل نفسه عن منهج الله، ربنا مقدر دي، قال انا برضو مقدر انك انت قد تغفل عن منهجي، ولذلك أنا غفار. كلمة أنا غفار دي حمت المجتمعات من شرارها، لأن الشرير إذا عمل جريمة ثم حكم بأن ربنا مش هيغفر له يعمل إيه؟ يبقى فائد، وكل يوم بقى يعمل جريمة يقولك وإيه ما خلاص انتهى، ضرب الأعور على عينه انتهى. لكن لما يقولوا لا ده انت تغفر لك، يبقى بيرحم المجتمع من ايه؟ من شراسة اصحاب السوء. ومش انا غافر بس، غافر دي تبقى يعني ذنب، انما غفار. بس المهم انك لما تعمل الذنب وتتوب ليه ما يبقاش في ذهنك انك انت برضو تعمل ذنب تاني وتبقى تتوب. خلي الذنب لما يبقى يقع عليك كده بدون ايه؟ بدون ترتيب، انما تقعد ترتب لها ما الذي يدريك ان تعيش الى ان تتوب، ما تقدرش، ما تملكهاش دي. واني لغفار لمن تاب. كلمه غفار دي نسميها صيغه مبالغه، صيغه المبالغه بالنسبه لترتيبها اللغوي، اذا جئت بمبالغه في غفار واثبتها يبقى يثبت الاقل وهو غافر. مدام قال غفار يبقى يثبت الاقل وهو ايه؟ ظاهر. ده في الاثبات. لكن في النفي، وما ربك بظلام للعبيد. طب ما الله ليس بظلام، مش مبالغ في الظلم، يعني معناه ايه؟ انه يظلم بس ما فيش مبالغه. يبقى لازم نفهم الفرق فيه ايه. هلا الشيء يبالغ فيه لامرين. الامر الاول ان تبالغ في الحدث، الامر الثاني ان تبالغ في تكرار الحدث. ازاي؟ واحد الانسان مثلا وجبته انه ياكل رغيف او رغيفين، واحد بياكل خمس رغيف، ودي حدث واحد هو الاكل، بس بالغ فيه. يبقى المبالغه قد تكون في ايه؟ في نفس الحدث وان لم يتكرر، وقد تكون المبالغه في تكرر الحدث. الناس بتاكل ثلاث طاقات، ده بياكل كل ثلاث ساعات عايز ياكل، يبقى نقول عليه أكول. أكول يعني كل كتير؟ لا، في المرات عددها، وقد يكون في الوجبة الواحدة كل قد كده. يبقى مرة يكون المبالغة في الحدث، ومرة يكون المبالغة في إيه؟ في تكرار الحدث. تعال بقى، الله غافر، يبقى غافر لي وغافر لك وغافر لذا وغافر لك وغافر لكل الخلق، يبقى تكررت المغفرة بالنسبة لخلقه ولا لا؟ يبقى غفار ولا مش غفار؟ يبقى غفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن. إذن التوبة مش هي لازم من تاب وآمن يبقى كان مشرك وكان، يبقى تاب عن الإيه؟ عن الكفر. وبعدين أنشأ إيمانا بالله وبرسوله، والإيمان ده هو الينبوع اللي يصدر عنه السلوك البشري. يبقى نتيجة الإيمان إيه؟ إنك تسمع كلامه، تشوف قال لك ايه، افعل ايه ولا تفعلش ايه، يبقى وعمل ايه؟ صالح. وبعدين قال ثم اهتدى، يبقى غفاريته مشروطه بكم شرط؟ غفار لمن تاب وامن وعمل صالح، وبعدين ثم اهتدى. الله. طب ما هو لما يكون عمل الحاجات دي يبقى مهتدي ولا لا؟ قال لك لا، ده اهتدى ان يستمر على ذلك، علشان كل ما يهتدي ربنا يزيده ايه؟ والذين اهتدوا ايه؟ زادهم ايه؟ زادهم هدى. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى.